وكان هذا معروفا في الجاهلية وقد أخبر القرآن به. كانت العرب لما تنزل وادي أو مكان غريب ما تعرف لا تعرفه فيعرفون أن لكل مكان سيدة من الجن، المكان ده له سيد، فإحنا نمضيه ونستعطفه عشان نبقى في أمن وأمان ما يسلطش علينا حد. فكانوا إذا نزلوا واديا قالوا اللهم إنا نحتمي بسيد هذا الوادي في هذا المكان. طبعا هذا شرك، هم أصلا كانوا كفرة. فأخبر القرآن بذلك فقال أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعني يعني طلبوا المعونة والنصرة من الجن فازدادت الجن طغيانا وتكبرا وإيذاء لهؤلاء. إذا سببت الشيطان انتفخ وقال بقوتي صرعته، فقال الشيطان ده ابنه ابن الله يخرب، فتعمل ايه؟ يزداد وينتفخ ويقول بقوتي صرعته. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده، صلوا عليه. لكن إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تضاءل وتصاغر وصار كالذباب، هو ده العلاج، فاستعذ بالله. طيب، وعندك دعاء الكرم، طبعا الأذكار هذه موجودة في كتيب حصن المسلم، وأنا أنصح إخواني باقتنائها أن تحمله في جيبي. حصن المسلم كتاب حوى أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم والمناسبات من صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقرأ فيه واحرص على أن تحفظه لأولادك وأن يكون في بيتك، فهذا حصن بحق لعباد الله الموحدين. لك لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش الكريم. ده دعاء إنسان مكروه، كرم في كرم. ومن الوصايا أيضا، وهذه مسألة تتعلق بالوعي وبالذكاء وبسعة الأفق، في إنسان عنده حكمة واتزان يزن الأمور وينظر إلى ما وراء هذه الأشياء أو تلك الأحداث بعين تبصر تعقل. يقول لك حسن التأمل للواقع والوعي بالحال والبعد عن العاطفة الزائدة. إنسان إذا حكم على الأشياء أو القضايا بعواطفه فغالباً ما يخالف الصواب، لا يعني هدئ من العاطفة، ويعني لابد أن نحكم القرآن والأحاديث وإلى آخره. وهذه العاطفة الزاهدة قد تؤدي أو هي تؤدي إلى الغفلة والسذاجة، ثم بعد ذلك الصبر وعدم الاستعجال. شوف قرآن، فاصبر إن وعد الله حق. طب يا رب كيف أصبر؟ الصدمة صعبة ومؤلمة وعظيمة. وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، لا نزول الغفر استغفار، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. تسبيح وذكر الله في الصباح والمساء والاستغفار من الذنوب بعد الصبر، أو هذه الأشياء تعين على الصبر. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر وأخبره أن وعد الله حق وأمره أن يستغفر لذنبه، ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به، فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر. فالفتنة إما من ترك الحق وإما من ترك الصبر. إما أن تترك الحق وأن تقع في الباطل، وإما أن تترك الصبر فتجزع فتقع الفتنة. فالمظلوم المحق الذي لا يقصر في علمه يؤمر بالصبر، فإذا لم يصبر فقد ترك المأمور، يعني ترك مأمور. ومن الوصايا أيضا الحلم والأنان كما ذكر قبل ذلك عن عمرو بن العاص رضي الله عنه في وصف الروم، فأنه قال إنهم أحلم الناس عند فتنة. أخيرا هناك نقطة قد تكلمت فيها قبل ذلك لعلها كانت في اللقاء الماضي، وهي أن الإنسان لا يطبق النصوص الشرعية على ما حل بالبلاد، يعني ما تقولش على علامات الساعة وبعدين الدجال هيجي وصل أرض كده محمد المهدي يظهر وإحنا خلاص والساعة ما تقعدش، يعني هذه تخاريف. لا شك أن ما حل فتنة بالمسلمين، والفتن لا زالت قائمة. يعني إيه فتنة؟ بنتكلم عن إيه؟ بنتكلم عن استحلال الدماء وسفك الدماء والوقوع في العلماء والابتعاد، ابتعاد الكثير من الدعاء عن الحق وعن كلمة الحق، وفتن من جميع الجوانب. نسأل الله تعالى أن ينجينا منها. لكن ما تقعدش تقول دي علامات الساعة كذا ودي كذا. ممكن أو صحيح أن كثرة القتل من علامات الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر الهرج، والهرج هو القتل صحيح، لكن ما تقعدش تقول ده المهدي يظهر في كذا والمسيح هيخرج من كذا ويأجوج ومأجوج، قربهم لا تتكلم في تلك الغيبيات. فهذه الأشياء لها يعني أمارات ولها علامات، يعني كما ذكرها العلماء. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وأن يفتح علينا. اللهم اغفر لنا وتجاوز عن سيئاتنا وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا بفضلك ومنك يا ذا الجلال والإكرام. وأذكركم بالصدقة لصالح إخوانكم وإن كانت قليلة، ثم أذكركم بالمقراءة الأسبوعية جعلني الله وإياكم من أهل القرآن. السلام عليكم.